بعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أسئلة متعلقة بالدرس الماضي. يقول أحد الإخوة: ذكرتم في الدرس الماضي أن أحد علماء المغرب أمر بحرق كتاب الإحياء للإمام الغزالي رحمه الله. أريد أن أعرف هل هذا الأمر كان من علمائه من القدامى أم المحدثين؟ وهل الأمر يستمر على هذا الحال في بلاد المغرب حتى الآن؟ لا، الذي دعا إلى ذلك وألح هو عالم من علماء القدامى الذين كانوا في القرن السادس أو السابع، الإمام المازني رحمه الله هو الذي قرر ذلك ودعا إلى ذلك. أما اليوم فهذه الدعوة غير موجودة إطلاقا بحمد الله. وقد قلت في الدرس الماضي إن هذا كان أمرا عارضا. فيما بعد اجتمعت الأمة كلها في الشرق وفي الغرب والشمال والجنوب على الإقبال على كتاب إحياء علوم الدين والاستفادة منه. ولا أعلم أن اليوم لا في المغرب ولا في المشرق من يدعو إلى مثل هذا الأمر. ورحم الله المازري ورحم الله الإمام الغزالي أيضا. أرجو من فضيلتكم التوضيح، هل ما فهمته من الدرس الماضي صحيح؟ لأن جماعة المؤمنين إذا مدحوا الميت وجبت له الجنة، وإذا ذموه وجبت له النار. وفي الوقت ذاته قلتم إن ذم الميت غيبة ولا يعتد بكلام من يغتاب الميت، إذا بقي احتمال واحد لكل ميت وعندما يمدح تجب له الجنة. قلت إن يعني كلمة اذكروا محاسن موتاكم موتاكم ليس صحيحا. نعم، ولكن ما أذكر أنني قلت أن الإنسان الكافر إذا مات لا ينبغي أن ننعته بالكفر. ما قلت هذا الكلام. وإذا مات اللص ما ينبغي أن نقول عنه إنه كان لصا. وإذا مات المقترف العاصي ما ينبغي أن نقول عنه هذا. ما قلت هذا الكلام إطلاقا. ولكن ما ينطبق على الحي ينطبق على الميت. يعني الغيبة المحرمة في حق الحي محرمة أيضا في حق الميت، والغيبة الجائزة في حق الحي جائزة أيضا في حق الميت. ولعلي ألمحت هذا. فمثلا الفاسق المجاهر بفسقه الذي لا يبالي أن يقال عنه فاسق منحرف مقامر إلى آخره، هل يعد وصفه بالفسق غيبة في حياته؟ لا. إذن وصفه بذلك بعد موته أيضا ليس غيبة. الإنسان الذي عاش في حياته منحرفا لكنه كان يتصدق وكان يعني يتأذى بحديث الناس عن فسقه وانحرافه، وإن كان فعلا كذلك لأنه كان يحا ولم يتستر. هذا الإنسان هل يجوز لنا أن نغتابه وهو حي؟ لا يجوز. كذلك عند الموت لا يجوز لك أن تغتابه لأنك ذكرت أخاك بما يكره لو كان حيا. إذا فمقياس جواز الغيب في الحياة هو ذاته مقياس جواز الغيب في الموت. إذا ليس في كل الأحوال ذكر محاسن ذكر قبائح الميت محرم. لا، الميت الذي كان في حال حياته يعتز ويتباهى بقبائحه كما كان يجوز لنا أن نذكر قبائحه وهو في الحياة، أيضا يجوز لنا أن نذكر قبائحه وهو في الموت وهو بعد أن مات. إذا هنالك حالات يوصف الموت فيها بأنه كان صالحا، حالات يوصف فيها الموت بأنه كان ضالا. كل المجاهرين بضلالهم، كل المجاهرين بفسقهم إذا ماتوا، ألا يجوز لنا أن نتحدث عن أنهم كانوا فاسقين مجاهرين بفسقهم؟ يجوز. هذا الشيء ذكرته أنا، يعني أوضحت قانون الغيبة، متى تكون الغيبة محرمة ومتى تكون مباحة. هذا القانون كما ينطبق على الإنسان الحي أيضا ينطبق على الإنسان الميت. في الدرس الماضي تكلمتم عن معنى الاستغاثة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، هل يعتبر كل إنسان أخا لنا ولو كان مشرك أو كافر أو من تغابته أو الحديث عنه بسوء؟ القاعدة نفسها، الكافر الذي يموت ويتباهى بكفره بحثه إلى الأوثان، هل بهذه الصفة يعد غيبة؟ إذا لا معنى تذكره. الكافر ليس بينه وبين على شذوذه اي شذوذ اي انحراف، لكنه لا يحب ان يعرف الناس عنه ذلك، غير مجاهر بهذه الامور. لا يجوز لك ان تذكره بتلك الحاله ولو كان كافرا، تذهب اليه وتنصحه وتحذره له. اما ان تقول هل تعلمون من حال فلان هو يتظاهر بكذا وكذا لكنه في الواقع الخفي الذي لا تعلمون كيف وكيف وكيف، هذا الشيء كما انه لا يجوز في حق المؤمن لا يجوز في حق الكافر. وكلمه اخاك هنا بمعنى الاخوه الانسانيه، مثل يذكر اخا عادل اذا انبنى قومه بالاعراب، نعم بالاحقاف. إذن عرفنا الموضوع، يعني قاعدة الغيبة تأتي في الكافر وفي المسلم، لكن كفر الكافر شربه للخمر مجاهر في ذلك، يقول فلان يشرب الخمر، نعم، يأكل الغيبة وهو مجاهر فيها في الغيبة، يقول وهو مجاهر يجلس على مائدة القمار أمام الناس ولا يبالي، نتحدث عنه في ذلك. أما أن يستر الإنسان أيا كان نفسه ثم تأتي فتكشف عنه الستر الذي إلا أن يلقيه على نفسه، هذا يتنافى مع ما أمر الله به، إن الله ستير يحب الستر. وإذا كنت تتكلم بدافع غيرة على شريعة الله ودينه، فالغيرة ينبغي أن تسوقك إليه لتقول هذا الكلام في وجهه. أما أن تراه فتسلم عليه يتغش يتبشره وتسكت، فإذا غاب عنك أخذتك منذ لسانك بقالة سوء في حق الله، هذا ليس لله، هذا واضح. أوضحتم في الدرس الماضي أن المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة هي أمة الدعوة، لا أمة الاستجابة. ولكن سمعت هذا الحديث برواية أخرى يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، هي نفس الرواية لكنني لم أقرأ الحديث من أوله. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فكيف يكون معنى الحديث أمة الدعوة لا أمة الاستجابة بعد أن ميزهم الرسول في حديثه عن اليهود والنصارى؟ أنظر إلى الحديث، الكلمات التي كتبتها بيدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستفترق اليهود إلى 71، أن يقول افترقت اليهود، افترقت، ويقول افترقت النصارى. أمة الدعوة التي تسمى أمة رسول الله من هم؟ الذين يوجدون عند بعثة رسول الله إلى يوم القيامة، هؤلاء هم أمة الدعوة، فمن استجاب منهم أصبحت أيضا أمة الاستجابة. أن اليهود الذين كانوا قبل بعثة رسول الله هل كانوا من أمته؟ لا. النصارى الذين كانوا قبل بعثة رسول الله لا، هم من نصارى عيسى، ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنكون نحن شهداء عليه يوم القيامة كما ذكرنا في الدرس الماضي. ونص الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام تقول افترقت اليهود إلى كذا فرقة، وافترقت النصارى إلى كذا فرقة، إذن فهو يتكلم عن ماضي بالنسبة لليهود والنصارى الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما في المستقبل فاليهود والنصارى الذين عاشوا قدام بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدها مسلمون كلهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة وأمة الدعوة. في الدرس الماضي ذكرنا الحديث الأول في باب ثناء الناس على الميت، بقي حديث آخر بالمعنى ذاته مطرح، قد يكون بينه وبين الأول خلاف واحد، لكن المهم أنه حديث صحيح من رواية البخاري عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى، مر جنازة أخرى عليه فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا. إذن يجوز للإنسان أن يتحدث عن مصائر الميت، لكنه لا يتحدث عن مصائره إلا المصائر التي كان مجاهرا. فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود، أبو الأسود البيعي: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن واحد. رواه البخاري. تلاحظون أن هذا الحديث موقوف على سيدنا عمر، وأن سيدنا عمر قلته أي لم يرفعه إلى الله عليه وسلم. كلنا في الأمر مرت جنازة بعمر تأسنى الناس عليها ولمس على الميت، قال: ثم مرت بجنازة أخرى عليه فسمع الناس أيضا يثنون على الميت خيرا، فقال: وجبت. ثم مرت به جنازة أخرى فبدأ الناس يتكلمون عن الميت شرا، كلمة أثنية من قبيل المجاز، يعني تبشرهم بعذاب أليم، من قبيل المشاكلة، وإلا فالثناء في حقيقته لا يكون إلا بخير. فقال عمر: وجبت. فيقول أبو الأسود: فقلت يعني كيف أنتم وجبت وجبت وجبت؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. لا عفوا، الحديث هذا الشكل أصبح مرفوعا، لما يقول عمر: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا لم أذكر هذا من عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ من الذي يقول؟ فقلنا: وابو الأسود، عمر ومن معه. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثلاثة؟ يعني افرض انهم ثلاثة الذين اسلموا على الميت. قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ فلنضرب أن الذين أصلوا على الميت اثنان، قال اثنان، ثم لم نسألهم عن الواحد، يعني رأينا أن من قلة الأدب أن نتنادى في السؤال. هذا الحديث فيه إشارة كبرى في الواقع. مصدر هذه الإشارة من أين يأتي؟ يأتي من أن هؤلاء الأربعة أو الثلاثة أو الإسلام المسلمين الصادقين في إسلامهم، كلام هنا عن المسلمين الصادقين في إسلامهم، لم يثنوا على هذا الميت خيرا إلا بصدق، إلا لأنهم يعلمون عنه ما يرضي الله عز وجل. فهذه شهادة منهم له تجاه عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أننا قلنا بمناسبات مرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه يعني دخل الجنة. ثناء الناس على هذا الإنسان، شهادتهم له بالخير والاستقامة أكثر من أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله. معنى شهادتهم له بالخير أنهم يشهدون له بالإيمان ويشهدون له أيضا بما هو أكثر من ذلك، يعني مثلا ما هو هذا الخير؟ أنه كان مثابرا على حضور الجماعة، مثلا كان رجلا كريما وكان إنسانا رحيما بالفقراء، مثلا كان صادقا في معاملته، لم يكن يخدع الناس ولا يبشر. مثل هذه الأمور، هذه الأمور التي يثني الإنسان بها على أخيه الميت هي من وراء شهادة أن لا إله إلا الله، يعني فرعا عن شهادة أن لا إله إلا الله. فكأنهم شهدوا أمام الله بأن هذا الإنسان خرج من الدنيا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه ترك آثارا لشهادته، وثمارا لشهادته. من هذه الثمار عباداته، من هذه الثمار معاملاته المستقيمة، من هذه الثمار كرمه وجوده ورحمته للناس. إذا فهذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعود بنا إلى الحديث الآخر، من قال، من كان يقول، أو في رواية من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث آخر وكلاهما صحيح، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. في الواقع هذا الذي يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم شهادة واحد، هي مثل سماء الأربعة وسماء الثلاثة وسماء الاثنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام واحد، ومع ذلك يقول إذا خرج إنسان من هذه الدنيا وكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله صادرة من قلبه دخل الجنة. كذلك من كان آخر كلامه في الدنيا يعني لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان زيد من الناس كان يقول لا إله إلا الله. ألا يعد هذا الإنسان من الصالحين بشهادة واحد الذي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا واحد بألف، نعم. فكذلك أربعة عندما يشهدون من المسلمين الصادقين في إسلامهم، قد يستشكل أحدنا أنه خلص من جل أن كتر وعالي الله يرحمه ولا كان رجل طيب من إيه الله يرحمه، لا مهلك. هل الإنسان اللي يقول هالكلام بيكون من المستقيمين على دين الله عز وجل؟ أنا والله لما بيكون واحد أعرفه من المستقيمين السابقين في دين الله أنا أعتد بشهادته وأعتبرها حقيقة ما فيه. أنا أعلم أن في بلدنا أناسا صالحين صادقين أقل المراتب أنهم صادقون مع الله، وإذا سمعتم واحدا منهم يثني على ميت خيرا فأنا لا أشك أن ثناءه على هذا الميت جميل واضح على أنه من أهل السعادة الأخرين. فكيف إذا كان مسلمين من هؤلاء الصالحين؟ كيف كانوا إذا ثلاثة؟ كيف كانوا إذا كانوا أربعة؟ أما الكثرة الكافرة التي قلناها في الحديث في الأسبوع الماضي فهذا شيء آخر. المسلم الصادق في إسلامه لا يحرك لسانه رخيصا في شهادة لإنسان أبدا، لا يقول يا والله فلان من أهل الصلاح يقدر رحمه الله كان مستقيما على دينه، لا يقول أقل مراتب يسكت يسكت، ربما قال أسأل الله له الرحمة. لكن هذا الرجل الصالح المستقيم على صراط الله عز وجل الصادق مع ربه إذا أثنى على إنسان فلن يكون ثناؤه كلاما فارغا، وإنما يكون ثناؤه معتمدا على حقيقة. لذلك كلام سيدنا عمر لا إشكال فيه، لا سيما الصحابة الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مثال التقوى ومثال الاستقامة. واحد من الصحابة يعدل ألف واحد في حياتنا من المستقيمين الصالحين، أليس كذلك؟ وهذا ليس كلام، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا نصفه. نعم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما قال جمهور المسلمين كل أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، مجرد ثبوت الصحبة الحقيقية لهم وهم مسلمون شهادة عدالة، لا داعي إلى أن نفحص حالهم مثل ما نفعل مع التابعين وتابعي التابعين وترى كان عدلا أم لم يكن عدلا. لا، الصحابة كلهم عدول. من أين أخذنا هذا القرار؟ من عندنا؟ معاذ الله. هذا ثمر بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. هل يجرؤ بعد هذا الكلام الذي قاله رسول الله مسلما يحترم رسول الله ويتأدب مع رسول الله أن ينتقص من أي من أصحاب رسول الله؟ يمكن بعد هذا الكلام؟ نعم، إلا أن يكون منتقصا لرسول الله من قبل، فالذي ينتقص رسول الله ينتقص من أصحابه أيضا. إنسان لا يقيم وزنه بكلام رسول الله، ممكن أن لا يبالي بكلامه لعصبية بنحو ذلك، والله فلان من الصحابة لا يحبه إذا أنا أسقطه من نظام العدالة، فلان أحبه هذا إذا عظيم عادل ممتاز كذا إلى آخره. خالد بن الوليد لم يعجبني لأنه بزمانه نعم تزوج امرأة ذلك المرتد الذي قتله إلى آخره إلى آخر ما هنالك. عمرو بن العاص والله ما بيعجبني لأنه كان بزمانه أن الخطة مع معاوية وقام وحط سن كذا إلى آخره. الذي مع رسول الله يقطع لسانه يمتد بقالة السوء على أي من بعد قول رسول الله لألههم كلهم على رأسي وعلى رسول الله متأددا مع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت شهادة أربعة على صلاح رجل ترك الدنيا ورحل إلى الله كانت شهادة كبرى. نعم، أربعة من أصحاب رسول الله لا يمكن لهؤلاء الأربعة أن ينطقوا هزرا بدون بدون حساب أو لمصلحة دنيوية أو لغاية شخصية، نحن يمكن أن نفعل هذا. أما أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم فهذا بعيدا عنهم كل البعد. وما دمنا نقول الصحابة كلهم بشهادة العدل مقبولة وأم ليست بمقبولة؟ مقبولة. هذا شيء. شيء ثاني، نفترض أن هذا الملك له مآخذ وله هنات نقائص، لكن هؤلاء الذين شهدوا له لم يروا نقائصه ورأوا محاسنه، لم يروا مسائله ولكنهم اطلعوا على محاسنه واستقامته فشهدوا له بالاستقامه. ربنا الكريم الرحيم الودود الغفور يجعل من شهادتهم شفيعا لسوء حالهم. هذا ناحيه اخرى، كان الله يقول لقد عرفتم خيرا فاثنيتم بما عرفتم فلاغفرن له ما لم تعرفوه من سوء حاله بشهادتكم، اي ساجعلكم شفعاء لسوء حاله. اذا السر في هذا الذي يقوله لنا رسول الله فيما يروي البخاري، وقبل ذلك حديث اخر متفق عليه من حديث مسلم والبخاري من حديث انس رضي الله عنه، له جانبان اثنان. اولا شهاده هؤلاء الاربعه شهاده مقبوله عند الله ما داموا مسلمين صادقين في اسلامهم. شيء اخر، لنفرض ان لهم نقائص خفيه لا يطلع عليها الا الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول لقد شهدتم بما علمتم، وما علمتم خير، اما ما لم تعلموه فهو بيني وبينه، وانا وقد سترتها عليه في الدنيا ساغفرها له يوم القيامه بشهادتكم. من اين لنا هذا الكلام؟ ايضا هذا دل عليه حديث صحيح ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالعبد يوم القيامه فيبسط الله عز وجل عليه كنفه، يمد عليه كنفه اي ستره، يقول له يا عبدي اتذكر المعصيه التي فعلتها يوم كذا؟ يقول نعم. يقول اتذكر المعصيه التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم. يقول اتذكر المعصيه التي ارتكبتها يوم كذا ويعدها عليه؟ يقول له فقد سترتها لك في الدنيا يا انا اغفرها لك اليوم. ربنا يقول قل كل يعمل على شاكلته، ونحن نقول لربنا اي رب ان شاكلتك الرحمه، ان شاكلتك المغفره، والاله الذي يغفر ما خفي عن عباده يقبل من باب اولى شهاده ما ظهر لهم من حسن سلوك هذا العبد عندما رحل الى الله، لانهم صادقون في هذه الشهادة التي شهدوا بها. نعم. مستثنى من هذا كما قلنا مراعا أن تكون هذه المعصية إساءة إلى حق من حقوقك، هذا لا يقبل الله فيه صرفا ولا عدلا إلى أن يؤتى بصاحب الحق فيأخذ حقه أو يسامحه. لكن هنا ايضا تتدخل رحمه الله عز وجل كما ورد ايضا في الصحيح. سرق، اغتاب، غش، اخذ مالا، سب، شتم، هذه كلها معاصي يؤاخذ الله عليها، ولكنه يؤاخذ عليها بسبب ان فيها اساءه لحقوق العباد. وقلنا ان الله لا يغفر هذه الذنوب حتى يؤتى بصاحب الحق فياخذ حقه. كيف ياخذ حقه؟ يوم القيامه لا في درهم ولا في دينار. نعم. متقون لا يجزي فيه والد عن ولده ولا ولد هو جاز عن والده شيئا ما احد يقول في بطان بشيء اصلا ما في لا درهم ولا دينار وكل ياخذ حقه ياخذ حقه بان تنقل حسنات هذا المسيء الى ميزان هذا الذي اسيء اليه وطبعا هذا افضل له شو بدل المال لو في مال يكبر بالعتيم من حسناته لان الحسنات في ذلك الموقف قطع نادر اليس كذلك يتمنى الانسان لو ان الله اكرمه بركعه واحده ايضا في دار الدنيا فيؤخذ من حق المظلوم من حق المظلوم في ميزانه بان تؤخذ من حسنات الظالم الى صحيفه المظلوم او يغفر ويرحم هذا الانسان صاحبه فيقول لقد غفرت لك طيب كيف يغفر هذا الانسان بهذيك بهذاك الموقف بده يعني ياخذ اي شيء يزيد من حسناته واعماله المبروره حتى لو من ابوه بيطلع بيده وياخذ ما بيأثر فكيف بده يسامحه هنا يظهر تدخل ربنا سبحانه وتعالى نعم يري كما ورد في الصحيح قال عز وجل هذا العبد المظلوم صورة من صور الأنس والسعادة مشهدا من مشاهد الجنان يأخذ بالألباب ومهما وصفنا لا يبلغ الوصف ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الباري عز وجل يري هذا المظلوم الذي أخذ حقه سبعوا هذا الإنسان شتمه سرق ماله يريه مشهدا من مشاهد كرمه في جنان الخلد يقول أي رجل من هذا يقول هذا لمن يصفح عن أخيه فيقول أي رب لقد صفحت عنه فيقول خذ بيدي صاحبك وأدخله الجنة إذن الباري سبحانه وتعالى هنا أيضا يتدخل لكن كيف بأن يلهم هذا المظلوم أن يصفح عن الظالم إذا ما صفح ما في إمكانية فالباري عز وجل بهذه الطريقة يلهم هذا المظلوم أن يصفح عن ظالمه ولذلك نحن نعلم أن كثيرا من المسيئين والمغتابين رحلوا عن هذه الدنيا ورحل معهم الذين أسيء إليهم ما ينبغي أن نقطع وأن نجزم لأن هذا الإنسان لن يغفر له لأنه ارتكب معاصي فيها إساءة لحقوق العباد صحيح لكن ما أدراك أن الله سيلهم هذا العبد المظلوم أن يصفح عن صاحبه ما أدراك وربنا عز وجل رحيم ومن مظاهر رحمته أن يدخل الرحمة في قلوب المظلومين حتى يصفحوا عن الظالمين هذه من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده واضح هذا الكلام إذن فهذا الحديث الثاني يتمم الحديث الأول ولا إشكال فيه وهذا يذكرنا بحقيقة الشفاعة الشفاعة حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها هنالك شفاعة كبرى أعدها الله لمن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونحن على ميعاد مع هذه الشفاعة إن شاء الله هنالك شفاعة صغرى لا نعلم مداها شفاعة الأب لأولاده وشفاعة الرجل الصالح لأبناء حيه لجيرانه شفاعة الأولاد كما سيأتي ماتوا قبل سن البلوغ بأبويهم الآن سنذكر ذلك نعم شفاعات لا حدود لها ومن أنكر شفاعة الله سبحانه وتعالى التي يعطيها لعباده فقد حجر واسعا من كرم الله ولا يجوز لنا أن نحجر واسعا من كرم الله عز وجل ولكن ينبغي أن نعلم أن مظاهر شفاعة هذه كلها مثل أغصان متفرعة عن جزء واحد، هو كرم من؟ كرم الله. رحمة من؟ رحمة الله عز وجل. طيب من الذي أعطى حق الشفاعة للأب؟ الله. قال اشرب يا أولادك. من الذي أعطى حق شفاعة الرجل الصالح لأبناء حي وجيرانه؟ ربنا، تكريما لهذا الصالح، اشفع لمن تحب. من الذي أعطى الطفل الصغير الذي مات قبل سن البلوغ، من الذي أعطاه حق شفاعة لأبويه الذين حرم من رؤيته وهو صغير؟ ربنا. إذن فمظاهر الرحم متفرعة كثيرة، لكنها جميعا سواق وجداول من ينبوع واحد هي رحمة الله عز وجل. فنحن مع التوحيد، نحن لن نخرج من غمار التوحيد بشكل من الأشكال إطلاقا. وهذا موجود في دار الدنيا كذلك، يعني في دار الدنيا الناس عندما يتراحمون في الظاهر ترى سبحان الله كم هذا الإنسان رحيم يا أخي، ما شفت واحد أرحم منه. من الذي أودع في قلبي هذه الرحمة؟ الله. انظر إلى الأم كيف تحرم نفسها من الرقاب وهي أحوج ما تكون إليه، تحرم نفسها من الراحة وهي أحوج ما تكون إليه، لكي تسهر على طفلها فتطمئن إلى راحته، أليس كذلك؟ طيب في الظاهر تقول يا كم هي رحيمة هذه المرأة، لكن لا تقف عند الصورة، اخترقها إلى الحقيقة. رحمة من هذه؟ من الذي أودع رحمته؟ من الذي أودع في قلب الأم هذه الرحمة؟ سواء كانت الأم من البشر أم من الحيوانات، أليس كذلك؟ نعم. وإذا رأيت صورة تخالف في الظاهر ما أقوله لك فإياك أن تقف أمام الظاهر، اخترقه. يعني قد تقول ولكن كما تذكرنا بصور الرحمة الإلهية نجد أيضا للباري سبحانه وتعالى معاملات مع عباده، نعم، تدل على أنه شديد، وربما قال بعض الناس كلاما جائرا وقاسيا أو نحو ذلك، وربما استدل أحدهم بصور وأمثلة وإلى آخره. لا، الصورة كما تقول، لكن إذا تجاوزت الصورة فالباري عز وجل ليس عنده لعباده إلا الرحمة. نعم. رأيت من وقف مستشكلا، يا أخوانا شيء بدي لكم إياه، كل واحد منكم جايب أولاد له يعلمهم أنهم يستقروا، يطول الدرس حالسين ولا يسين، طول الدرس أولاد رايحين جايين رايحين جايين، أكيد هالأولاد لهم آباء. أرجو من هؤلاء الآباء أن يعلمهم أدب الدروس. الجالسون يشغلون وأنا أشغل، والمفروض والد هذا إما أن لا يأتي بأولاده بهذا الشكل أو أن يعلمهم أدب الجلوس في مثل هذه الدروس. رأيت من يقول فبالبال عز وجل كيف سلط ذلك الظالم المجرم الطاغية على أولئك المسلمين، وهو الذي تحدث الله عز وجل عنه في سورة الأخدود، في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نعم، لعلكم تعرفون القصة. كان هناك غلام في عهد ذلك القاضية المجرم اليهودي، دخل الإسلام، دخل طبعا الإسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فعرف ذلك الطاغية أنه مؤمن به، وكان ذلك الطاغية يأمرهم بعبادته وهو كان متأويا، فأمره أن يكفر فأبى، فقضى عليه بالإعدام كما يقولون، فلم يستطع. أمر جنوده أن يذهبوا في يلقوه في البحر، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. أمرهم أن يحرقوه بالنار، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لم يستطع أن يقتله ويرضيه بأي طريقة من الطرق. ثم قال له هذا الغلام، قال أتريد أن تقضي علي فعلا؟ ليس لك إلا طريقة واحدة. قال ما هي؟ قال أن تجمع الناس كلهم في ميدان واسع، وأن تقفني كغرض لمرمى في مكان، وأن تدعو واحدا من جنودك، وأن يأخذ سهما من كنانتي أنا، وأن يوجه إلي هذا السهم ويطلقه إلي قائلا باسم رب الغلام. طبعا رب الغلام من؟ هو الله عز وجل. لم يدرك ذلك الطاغية، كان حاقدا عليه ما يهدف إليه الغلام، فعل ذلك فعلا. ولما اتجه الساب مسيدا إلى صدره والجندي رفع صوته بنفس الكلمة قال باسم رب الغلام، مات. وعندئذ انطلقت حناجر كل المشاهدين يقولون آمنا برب الغلام. وعندئذ طار صواب هذا الطاغية الباغي، فأرادهم على الرجوع لم يستطيع، حفر أخاديد في الأسواق وملأ هذه الأخاديد نارا، وأمر بإلقاء كل من لا يعود إلى الكفر لأن يغرق في تلك الأخاديد. فيأتي من يقول إن كانت رحمة الله جلية واضحة فيما تقول من شفعاء الناس الأب بأولاده والأولاد بأبويهم وإلى آخره، فأين هو هذه الظاهرة؟ أين رحمة الله من هذا الأمر؟ ما من هؤلاء البراء؟ هذا طلب مدعى. إذا أخذنا المظهر، مظهر وقفنا جامدين أمام هذا المظهر، كلام صحيح، ولكن إذا اخترقت هذا المظهر الكلام باطل، وأنت مع رحمة الله مرة أخرى لكن بصورة أخرى. أنت ماذا ترى؟ ترى نارا تضطرب، وترى إنسانا آثر أن يحترق في النار ولا يعود إلى الكفر، فألقى به في النار. هل علمت ماذا حل به عندما ألقي به في النار؟ هل علمت؟ لم تعلم. ما دمت لم تعلم فلا تطل لسانك في هذا الأمر. وأكبر شاهد على هذا ما ورد في الصحيح من أن امرأة جيء بها وهي تحمل طفلا، أرادوها على أن تكفر وأن تعود عن إيمانها بالله عز وجل، فتلجلجت رفضت، أخذ الطفل منها وألقوا به في النار وكادت أن ترجع. نعم، ولكن رأت هذا الطفل يقول يا بني يا أمه أنت على حق، فألقي بنفسك في النار أنت على حق. هذا من الأطفال الذين أنطقهم الله في المهد، سيدنا عيسى وهذا أيضا. نعم، قبل أن يلقى به في النار. وكأن هذا الطفل يقول لها تعالي فانظري كيف أحال الله سبحانه وتعالى نار هذا الطاغية إلى برد وسلام وجعلها مثل نار سيدنا إبراهيم. فالإنسان عندما ينظر إلى صور الأمور رأسا يستعجل ويقيس الأمور على ما يرى، ويقول أين هي رحمة الله عز وجل من هذا العمل الذي ترك الله هذا الطاغية يفعل فعله بعباد الله المؤمنين. رؤيتك للنار ليست دليلا على أن هؤلاء الذين يلقون في النار يتعذبون بها، أبدا، ليس كما تتصور. وما أدراك أن الأمر على خلاف ذلك تماما. وكلام هذا الطفل لأمه أكبر شاهد على ذلك. والذي أعرفه يقينا أن كل من آثروا الصبر على الإيمان ورفضوا الرجوع إلى الكفر رأوا أمام أعينهم نارا لكن لم يصلوا إليها إلا أهل جنان قولا واحدا، لكنهم عندما وصلوا إليها أهل جنان هم الذين رأوا أهل جنان لا نحن. نعم. وعلى هذا فقس، فالباري سبحانه وتعالى رحيم، وإذا رأيت قسوة فهذا داخل فيما يقوله ذلك الرجل، فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. نعم. ثم قال الإمام النووي: باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط. وهو جسم منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنها قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه يعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمع فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا من النار، كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين ممكن هي أن تكفلها بس اثنين. فسألت النبي قائلة: واثنتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنتين. الحديث متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تجتمع وتلتقي وكلها أحاديث صحيحة، كلها أحاديث متفق عليها، تتفق وتجتمع على أن الأب والأم إذا مات لهما ثلاثة أولاد دون سن البلوغ، الحنث سن الحنث يعني سن البلوغ، لأنه متى الإنسان يحنس في يمينه؟ عندما يبلغ سن، مش قبل ذلك لا يحمس، غير مكلف. سن الحنث يعني سن التكليف. إذا مات للأبوين أولاد صغار دون سن التكليف ثلاثة، وفي الرواية الأخرى الحديث الآخر أيضا ولدان، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من أولاده هؤلاء شفعاء لأبويه. نعم. يدخل الله سبحانه وتعالى الأبوين الجنة بفضل رحمته إياهم. رحمته إياهم، يا ترى رحمته رحمة من؟ رحمة الله إياهم الأطفال لموته، أم رحمة الأبوين إياهم؟ علماء الحديث رجحوا أن كلمة رحمته ضمير في رحمته تعود على الذات الإلهية، أي بفضل رحمة الله إياهم أيضا يرحم أبويه. وهنالك من قال بفضل رحمة والده لهم، يعني كان إن كان الوالد أو الأم كل منهما كان رحيما بهؤلاء الأولاد شفيقا بهما بسبب هذه الرحمة، الباري عز وجل يغفر لهما. لكن جمهور العلماء على أن كلمة رحمته الضمير فيها يعود إلى ذات الإلهية جل جلاله. وإن كان المتوفى اثنين أيضا ذكورا أو إناثا، كلمة الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر وعلى الأنثى. فكلمة الولد ليس كما نفهم بالعامية خاص بالذكر، لا، سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد قلت لكم مرة في سياق حديث جرى عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أن سببا من أسباب هدايته كان يتمثل في وفاة ابنة صغيرة له. وكان شرطي كما قلت لكم مرارا، وكان أثناء عمله هذا مسرفا على نفسه، وكان يشرب الخمر وإلى آخره. ثم إنه رأى رجلا مظلوما أسيء إليه، استلب حقه في الشارع، فانتصر لهذا المظلوم وأعاد إليه المتاع الذي أخذ منه. وعلم أن هذا الإنسان خرج إلى السوق فابتاع هذا المتاع ليهديه، ليذهب به هدية ويقدمها هدية إلى ابنة له، لأنه قال للظالم الذي استلب منه متاعه، قال والله لم أخرج إلى السوق إلا عملا بقول رسول الله، من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فجاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. فأنا خرجت إلى السوق لأفرح بناتي وأنال هذه المكنة، وأنت استلبت مني فرح بنياتي. فدخلت مالك بن دينار رقة شديدة بهذا الإنسان، فأخذ منه من ذلك الظالم المتاع الذي أخذه، وأيضا يعني آذاه ويعني أدبه بالشكل الذي رأى. ولما رأى فرح هذا الإنسان المظلوم قال له تعالى: عاد نسألك الله عنه، إذا ذهبت إلى بيتك ورأيت فرح بناتك مما تحمله لهم اطلب منهن دعاء لي وقل لهن مالك ابن دينار. نعم. وفي تلك الليلة الله سبحانه وتعالى أدخل في قلبه الهداية، فترك الخمر ولم يكن متزوجا، فتزوج ورزقه الله ابنة. بعد سنتين ونيف ماتت البنت، فحزن عليها حزنا شديدا، رجع إلى جزء من حياته السابقة، حن إلى شيء من ماضيه، فرأى ليلة من الليالي رؤيا، رأى نفسه في عرصات القيامة، ورأى تنينا ثعبان كبير جدا جدا يلحق به، أخذ يفر منه والتنين يلحق به وقد فغر فاه، وإن حرارة فمه لتكاد تصل إليه، يفر والتنين يلحق به. وجد رجل هزيل ضعيف التنين، قال ويحك أجل من هذا التنين، قال والله أنا ضعيف كما ترى، ولكن اذهب إلى ذلك البيت الكبير لعلك تجد فيه من ينقذك. فواصل الهروب منه ووصل إلى تلك البنية، إلى ذلك الدار الكبير، وإذا بأطفال صغار يشرفن عليه من النوافذ، أطفال صغار. لما رأيناه نادينا باسم ابنته التي توفيت، لم أعد أذكر اسمه، أخذوا ينادونها أن تعالي فقد جاء والدك. يقول مالك بن دينار: فرأيت ابنتي نزلت من الدار وأقبلت إلي، فجلست في حجري كما كانت تفعل أيام الحياة، ثم ضربت بيديها إلى صدري تقول: يا أبتي، ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فتأثرت بكلامها تأثرا كبيرا، قلت: يا بني ما في التنين الذي أدركني؟ طبعا هو عندما نزلت وجلست في حجره أشارت إلى هذا التنين فغاب. قال: هذا التنين عملك السيء قويته بسبب المعاصي. قال: ولقد رأيت رجلا في الطريق هزيلا طلبت منه العون. قال: ذلك عملك الصالح، ضعيف لم يستطع، ولولا أن الله عز وجل جعل لك هنا فرطا لابنة لك لم تجد يدا تنجيك من ذلك التنميم أبدا. فلما استيقظ مالك بن دينار قال إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، وكان منه مالك بن دينار الذي ملأ طباق الأرض ترجمة بصلاحه وتقواه وولايته وعلمه. ابنة واحدة لا تنتين، واحدة جعلها الله سبحانه وتعالى سر حياة مالك بن دينار الذي كان يغشى الآلاف مجلسه، وكانت كلماته تدخل إشراقة الهداية في قلوب المستمعين. هذا الكلام مصداق ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي المسألة، ما الحكمة؟ من أن يرزق الله أبوين أطفالا صغارا، فيموت صغارا قبل بلوغ سن الرشد، فيجعل الله منهم شفعاء للأبوين. ولماذا قيد الله هؤلاء الأطفال بأن يكونوا صغارا؟ طبعا الطفل إذا مات صغيرا لا ذنب له، فهو جدير فعلا بأن يكون شفيعا لمن له ذنوب. أما إذا تجاوز الطفل سن الرشد فقد تهيأت له صحيفة وبدأت تسود هذه الصحيفة بسبب أعماله، لأن أصبح هنالك ملكان يراقبانه ويسجلان حركاته وسكناته. فإذا ثقل ميزانه بالسيئات لا يصلح أن يكون شفيعا لأبويه. هذا السبب. شيء ثاني، الطفل كلما مات بسن صغيرة كلما كانت رحمة الأبوين به أشد. ونحن دائما عندما ننظر إلى أب قد فقد ابنا له في ريعان العمر في عهد الطفولة نجده متألما جدا، ونجد قلبه يتفطر رحمة عليه سواء كان أب أو أم. نعم. فإذا صبر هذا الوالد وإذا صبرت الأم واحتسب كل منهما هذه المصيبة عند الله سبحانه وتعالى، وقال بلسان قاله ولسان حاله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، نعم اللهم إني راض بقضائك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولها لا تعبيرا عن الألم، اليوم الناس يقولون لا إله إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، تعبيرا عن حزنهم، تعبيرا عن أسفهم، يقول شو خبر شو أوضاعك، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بكيها هو أن يتعصر بيبكي، لكن كلمة إنا لله وإنا لله إنا إليه راجعون أمرنا الله أن نقولها لكي تسري عن قلوبنا، هي علاجا للحزن لطرد الحزن. فالإنسان اللي بيحكي إنا لله وإنا إليه راجعون من نيات قلبه ويدرك معنى هذه الكلمة، مفروض أن تطرد هذه الكلمة كل ظلال الأسى والحزن التي في فؤاده. نعم. فإذا قالت هذه الأم الحمد لله الذي وهب وأخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، واحتسبت هذه المصيبة عند الله، فإن الله عز وجل يجعل من صبر كل من الأبوين شافعا يتمثل في هذا الولد. الواقع الشافع هو الله عز وجل، لكن ما كان سبب الحزن هالولد؟ إذا من الولد بده يكون سبب شفاعة هذين الأبوين. أما بقية الأحاديث فسنشرحها إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.